ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمدناكم فإذا جاء

يؤمنون بالآخرة أعتذر لهم عذابا أليما. وجعلنا الليل والنهار آيتين

نحن نرزقهم وإياك. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. جعلنا لوليه سلطانا والبصر والفؤاد كله